تجري بالعفو تاتينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتحدث في هذه الحلقة عن ثبوت شهر رمضان المبارك، ونتكلم عن الأحكام المتعلقة بهذا الأمر وهو دخول شهر رمضان المبارك. يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين. الأمر الأول رؤية هلال رمضان، فإذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس اليوم 29 من شهر شعبان فإنه قد دخل بذلك شهر رمضان. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، أخرجه البخاري ومسلم. هذا هو الأمر الأول الذي يثبت به دخول شهر رمضان المبارك، وهو رؤية هلال رمضان، ويتحرى الناس الهلال بعد غروب شمس اليوم 29. فإذا ثبتت رؤية الهلال ففي هذه الحالة يجب الصوم من اليوم التالي. الأمر الثاني يثبت دخول شهر رمضان أيضا بإكمال شعبان 30 يوما، وذلك لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما، ولا يمكن أن ينقص عن 29 يوما، ويكمل شعبان أو يكمل شعبان 30 يوم إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان، أو كان مثلا في السماء غيم تحول دون رؤية الهلال، أو كان هناك قطر أو غبار يحول دون رؤية الهلال، ففي هذه الحالة يكمل شعبان 30 يوما، ثم بعد ذلك يصام رمضان في اليوم التالي. وها هنا مسائل. المسألة الأولى: ما حكم استخدام الوسائل الحديثة في رؤية هلال رمضان؟ لا بأس باستخدام الوسائل الحديثة كالمناظير مثلا التي يستخدمها أو تستخدمها بعض الأرصاد، فإنه لا مانع من استخدامها، فالشهر يثبت برؤية هلال رمضان، سواء رؤية بالعين المجردة أو رؤي عن طريق الوسائل الحديثة كالمناظير. المسألة الثانية: هل يثبت دخول الشهر بالحساب؟ اتفق العلماء في الجملة على أن الشهر لا يثبت إلا بالرؤية ولا يثبت بالحساب، وإن كان هناك خلاف لقلة من العلماء في إثبات الشهر بالحساب، إلا أن عامة العلماء واتفق العلماء في الجملة على أنه لا يعمل بالحساب في رؤية هلال رمضان، وإنما يعمل بالرؤية، وذلك للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل متعلق الصيام هو الرؤية، ولم يأمر أصحابه عليه الصلاة والسلام أن يعتمدوا على الحساب. وأيضا جاء في الحديث الآخر: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام بالرؤية ولم يعلقه بالحساب. الدليل الثاني أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: فإن غمي عليكم فعدوا 30. ولو كان الحساب معتبرا لقال النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحساب، فلما أمر بإكمال 30 دل على أنه لم يعتبر الحساب عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الصوم على رؤية الهلال ولم يقل عند وجود الغيم بالرجوع إلى الحساب، مما يدل على أن الحساب غير معتبر. أيضا من الأدلة على العمل بالرؤية وأن العمل بالحساب غير معتبر أن تعليق إثبات الشهر القمري بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة، لأن رؤية الهلال أمرها عام ويتيسر لأكثر الناس من العامة والخاصة في الصحارى والبنيان، بخلاف ما لو علق الحكم بالحساب فإنه يحصل الحرج ويتنافى مع مقاصد الشريعة، لأن أغلب الأمة لا تعرف الحساب، أعني الحساب الفلكي. أيضا من الأدلة على العمل بالرؤية أن علماء الأمة في صدر الإسلام أجمعوا على اعتبار الرؤية في إثبات الشهور القمرية دون الحساب، فلم يعرف أن أحد منهم رجع إلى الحساب في ذلك عند الغيم ونحوه، أما عند الصحو فمن باب أولى. وفي الحلقة القادمة سنتحدث عن المسألة الثالثة، وهي مسألة اختلاف المطالع وما يتعلق بها من أحكام. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العفو والغفران ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر تاتينا. الله يا